أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي، ومكملين رصد أي وضع غلط أو أي صورة مقلوبة ومن كترها بقينا نقول عليها عادي، والغلط المفروض ما يكونش أبدا عادي. أصدقائي، وسط الحالة الاقتصادية اللي بلدنا بتعيشها ومع احتياج مصر للعملة الصعبة، بيظهر جدا أهمية الإنتاج والعمل اليدوي والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر دي هي الأمل في الإنتاج والتصدير للخارج. السؤال، هل طبيعي وهل عادي إن أي مشروع يكون عنده أزمة اسمها التسويق؟ اتفضلوا معنا. أتعرف بحضرتك، دكتورة أميرة أبو داود، خريجة فنون جميلة. دكتورة أميرة، إحنا دلوقتي في إحدى معارض الصندوق الاجتماعي للتنمية في القاهرة. قابلت حضرتك وتشرفت بمقابلتك وشفتك واقفة جنب ركن من أجمل الأركان اللي موجودة في معرض الصندوق الاجتماعي. ركن، وأحب يعني أعرف أصدقائي المستمعين، يضم إنتاج يدوي، ويعني أجمل شيء وأغلى شيء هو الإنتاج الهاند ميد اليدوي، العمل اليدوي. طبعا طبعا، واحنا عندنا أذواق مختلفة، وعندنا كل قطر من أقطار البلد عندنا ليها ذوقها وليها روحها في الشغل اليدوي. عندنا من فوق، من سيوة لمرسى مطروح لسينا، مرورا بالنوبة بالصعيد بشغل أخميم. عندنا مشغولات يدوية كتيرة جدا جدا، لغاية حلايب وشلاتين. عندنا جلد طبيعي وشغل جلد طبيعي وخص في حلايب وشلاتين كمان. طيب نتكلم عن ركن حضرتك الخاص بالمعرض، شايفاه قماش كتان، شايفه تطريز رائع جدا. والله انا اول لما بدات افكر ان انا لازم اجمع كل الحرف اليدويه المصريه اللي عندنا، اللي في ناس كتيره جدا ما بتعرفش تشوفها، وبدات ان انا اجمع الحاجات دي في حاجات ينفع تتلبس في الشارع، ينفع تتلبس في اي وقت، بحيث ان احنا لازم ترجع لنا هويتنا المصريه، ولازم نعرف ان احنا كل جزء لينا في البلد دي ليه روحه، ونبتدي نجمع الروح دي علشان نشجع نفسنا ان احنا عندنا حاجات حلوة قوية. لما بنتكلم عن المشروعات الصغيرة، الصناعة بشكل عام وهي مستقبل مصر، والمشروعات الصغيرة بشكل خاص اهميتها. والله انا شايفة ان المشروعات الصغيرة دي هي اللي هتبتدي تعملي المشاريع الكبيرة بعد كده. الحرف اليدوية والشغل ده مطلوب على مستوى العالم، مش مطلوب عندنا احنا في مصر هنا بس، واحنا كمان عندنا الحرف اليدوية في مصر كتير جدا، وابداع عندنا فنانين بالفطرة بطريقة رائعة. عندنا قرى باكملها، القرية اللي بتشتغل في السجاد اليدوي، والقرية اللي بتشتغل في تطريز الابرة، قرى كاملة. بالظبط، وكل قرية من دول وكل قطر من أقطار مصر عندنا ليه الروح اللي مش متكررة في غيره. زي مثلا شغل عندنا بتاع أخميم، وشغل احنا عندنا كل جزء من مصر، مش عايز أقول لحضرتك إنه ليه كيان، ليه شكل الكيان السجاد بتاعه، ليه روحه في الكلين بتاعه. دايما لما بنتكلم عن المشغولات اليدوية وبنقول انها بتقدر على مستوى العالم، بتقدر وبينظر ليها بالاحترام وبالانبهار كمان، هل الجمهور المصري بتحسي برضو منه ان هو فعلا بيقدر قوي العمل الهاند ميد ولا ايه؟ بصراحة انا حاسة ان احنا مش حاسين بقيمة نفسنا قوي، احنا بندور على حاجة في ايدنا، احنا بنحاول نجيب البضاعة الهندي او اي ثقافة تانية، واحنا مش شايفين الثقافة بتاعتنا اللي فيها شغل رائع بروحنا اللي احنا اصلا متعودين عليها. بنلاقي ناس بتروح بتشتري دلوقتي اقمشة، حتى يعني المستورد بقى كتير قوي رغم قلة العملة الصعبة دلوقتي، وبتدور على اي حاجة صيني. دي حقيقة، في حين ان انا عندي فعلا في مصر هنا كل البديل موجود، بس ينقصه ان احنا نتعب شوية ان احنا ندور عليه، او نبتدي ان احنا نشجع الحاجات الصناعات دي انها تبتدي تنتشر. لما نقول مع قلة فرص العمل المتوفرة حاليا، نادر جدا ما حد بيتعين في الحكومة، الشباب دلوقتي مفترض ان هم يفكروا في المشروعات الصغيرة. اي حد عاوز مثلا يلتحق او بمشروع من الصندوق الاجتماعي للتنمية زي ما انت عملتي، زي يفكر. والله انا كان عندي فكرة المشروع بتاعي ورحت فعلا للصندوق وبدأت اعرض عليهم الفكرة وبدأت اخد قرض. الصندوق دعمني بان انا بدأ يختاروني بمعارض زي المعرض اللي احنا فيه دلوقتي. في معارض طبعا متخصصة بالنسبة للشغل اليدوي بتاعي زي معرض ديارنا، ده المعرض ده بيتعمل لنا 3 مرات في السنة، ده متخصص للشغل اليدوي بس. وغير كده بقى في معارض تانية للانتاج المصانع، زي المصانع الكبيرة اللي بتقدر تطلع منتجات كبيرة زي المعرض مثلا، المعرض القاهرة الدولي اللي بيقام في مارس. تمام. دكتورة أميرة وحضرتك عاملة مشروع أهو ما شاء الله إنتاج متميز جدا، ويا رب دايما في نجاح. في أي معوقات لشغلك؟ هو المشكلة الوحيدة فعلا هي مشكلة التسويق. أنا الحمد لله بطلع جودة عالية، وحتى لو بقوم بتدريب حد على حاجة معينة إن هو يشتغلها حتى من البيت، فأنا بلتزم بجودة معينة وبدرب على جودة معينة. لكن طبعا إحنا محتاجين تتفتح لنا أبواب التصدير أكتر، وخصوصا إن إحنا متأكدة إن المنتجات بتاعتنا مطلوبة جدا، زي ما طول عمر المنتجات المصرية الحلوة مطلوبة برا. إحنا بدأنا نطور إلى حد ما دلوقتي الصناعة بتاعتنا، بس محتاجين فعلا إن إحنا على قد ما بنجري للتطوير على قد ما ندعم إلى حد كبير بالمعارض الخارجية. طب أنا يعني عايزة أقولك إن بقالنا سنوات بنقترب برضو من اللي زيك دكتورة أميرة، وعامل مشروعات رائعة، والمشكلة كلها دلوقتي في التسويق، ومنذ سنوات في التسويق. هل طبيعي إن إحنا نعمل شغل حلو قوي كده وبعدين يفضل محبوس مش عارف يجد طريقه للنور برا؟ لا طبعا، وخصوصا إن الفترة دي إحنا المفروض بعد وقف الاستيراد إحنا لازم نفتح باب التصدير، لأن وقف الاستيراد هيخليني اشتغل كويس جدا جوه البلد. فلازم ابتدي ادعم ان انا مش بس ان انا افتح اسواق داخليه، اللي طبعا اكيد هتبقى عطشانه السوق، هيبقى عطشان كويس جدا المنتجات اللي توقف استيرادها ديت، ان انا ابتدي احركها. لا، انا محتاجه كمان ان انا افتح باب التصدير، فده هيعلي عندي الجوده الداخليه، عندي ان انا هعلي الجوده علشان اقدر ان انا يكون الهدف بتاعي ان انا اصدر بره، فده هيعلي نسبه الجوده عندي في مصر، فقدر انزل مصر بضاعه كويسه، وهبقى فخوره ان انا الدوله هتبقى مبسوطه وفخوره ان انا بطلع الشغل ده بره باسم مصر. دكتوره اميره، احنا محتاجين الشباب اللي زيكم، الشباب والشابات، يتقدموا بافكار ابداعيه للمسؤول، لاي مسؤول في موقعه، لان جايز المسؤولين الحكوميين في الوزارات المختلفه وكل الاحترام ليهم، ولكن يمكن فكرهم لا يصل لافكاركم انتم وابداعكم انتم. محتاجين ان انتم تقولوا لهم ازاي نفتح ابواب للتسويق. والله انا شايفه ان احنا لو قدرنا نعمل بروتوكولات مع مثلا سفارات خارجيه، ان احنا نبتدي نعرض في السفارات دي او معارض صغيره مدعمه من الدوله، وممكن كمان الدوله تحطيني تحت اختبارات معينه واختبارات جوده وكل حاجه، يبقى في معايير للتقييم. بالظبط كده، وبناء عليه نبتدي نعمل بروتوكولات ما بين السفارات وبعض، حتى ايفن لو مجرد السفارات بس. وده هيكون على فكرة تقديم حلو قوي قوي لمصر برة، والأبناء مصر برة، والإنتاج مصر. وحبتدي أغير بقى فكرة إن أنا المقتنيات المصرية هي الهرم الصغير وهي التماثيل الصغيرة، لا، أنا أقدر أطلع مقتنيات برة، أعمل كورنر كامل في بيت كامل من الصدف وخيامية، وممكن أعمل ديكور بيت كامل كله مصري بس بروح المصرية بس. وأنا عايزة أقول لحضرتك، وحضرتك دكتورة في الفنون الجميلة، يعني الحاجات دي اللي هي تمثل شخصية مصر، والحاجات دي اللي دلوقتي لما بنروح خان الخليلي ونلقاه مكونات وصيني بنزعل جدا. طبعا لان وده كان نتيجه ان الفتره اللي فاتت كان اسهل علينا الاستيراد من اننا نتعب ونشتغل. طبعا قفل باب الاستيراد ده هيخلينا نتعب وهيخلينا نشتغل، بس نلاقي بقى كمان التسويق المظبوط.